ألست تعلم أن عقيدة التوحيد تزلزل من الأرض شياطين الإنس والجان؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أمة كاملة ليس ساحرا ولا ساحرين ولا دجالا ولا دجالين، أمة تقف أمامك وأنت صاحب عقيدة التوحيد، فإنهم لن يضروك إلا بإذن الله. الدجاجلة اليوم لن تستطيعوا ولن تفلحوا ما دامت دعوة التوحيد تملأ أرجاء هذا البلد، تلاحقكم في أوكاركم في مخابئكم، لطالما في أجهزة الدولة المسلمة قوم يخافون الله ويخشون على بلادهم، يخافون على أهل الإسلام. فمن علمتم أنه يتعاطى السحر فلا يجوز لك أن تتكتم عليه، تشاركه في إثمه وفي أوزاره، لاحقوهم. الساحر إذا قبض عليه وأقيمت البينة الشرعية على أنه قد تعاطى السحر الكفري أو أقر على نفسه فإن عنقه تضرب. إنه الإسلام الذي حكم على كل ساحر وساحرة أن تضرب العنق.